الحمد لله جل في علاه وتقدس عمن سواه. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون عليهم السلام حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الأمر كله. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. نشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، خلق فسوى وقدر وقضى وأمات وأحيا وابتلى وعافى. هو أغنى وأقنى وأضحك وأبكى. المآل إليه، نحن به وإليه سبحانه. والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأكثر ما صليت وباركت وسلمت على أحد من أنبيائك ورسلك وصفوتك. إخوة الإيمان، نحييكم ونحن في مستهل هذا النقل الحي عبر قناة القرآن الكريم والقنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في هذه التغطية المباشرة قبيل مغيب شمس هذا اليوم 21 من رمضان عام 41,400 من الهجرة. يصحبكم محدثكم عبد الله بن خميس العمري في هذه الفترة من هنا، من بيت الله الحرام، في وصف لهذه المشاهد من أروقة المسجد الحرام. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإسلام، هنا في هذه البقاع الطاهرة وعلى بعد كيلات معدودة إلى الشمال الشرقي للحرم الشريف، بدأ الوحي الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غار حراء في قمة جبل النور المطل على الكعبة المشرفة كان عليه الصلاة والسلام ينقطع فيه عن عشيرته قبل بعثته ويخلو بنفسه ليتعبد الله تعالى على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ويتفكر في ملكوت الله. وكان أول ما بدي به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم جاءه صلى الله عليه وسلم الملك عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال: فخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. كررها ثلاثا ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع أخبر زوجه خديجة رضي الله عنها الخبر، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وكان على علم بما في الكتب السماوية السابقة، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. وبعد أن هدى روعه عليه الصلاة والسلام وبدأ يتوق لنزول الوحي مرة أخرى، توالى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت على الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. ثم تتابع الوحي في النزول على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشع نور الدعوة الإسلامية من هنا، من جوار البيت العتيق، من جوار الحجر والحجر وزمزم والمقام، إذ كان عليه الصلاة والسلام يتدبر آية القرآن ويدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه من المسلمين الذين آمنوا بدعوته وعزروه ونصروه حتى أظهر الله دينه وغلبت كلمته ودخل الناس في دين الله أفواجا. فعم النور وتحقق الأمن والطمأنينة بالإذعان لرب العالمين وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون دين الوسطية، دين العدل، دين الرحمة، ختام الرسالات السماوية. وجبل النور الذي يقع فيه غار حراء له أسماء عديدة، منها جبل القرآن وجبل الإسلام، وسمي بجبل النور لظهور أنوار النبوة فيه. وقد بدأت فيه أعمال التطوير التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في غار حراء، وكذلك غار ثور: أنا الصب المتيم في بقاع بها المختار قد صلى وصام، أما وطئ الحبيب على ثراها لذلك حبها في القلب داما. هنا إخوة الإيمان مهد الحضارة الإسلامية ومنشأها، هنا البيت العتيق الذي جعله الله قياما للناس، هنا الصفا والمروة، هنا مركز الكون المقابل للبيت المعمور، وهنا تناخ المطايا المثقلات ترجو عفو رب الأرض والسماوات. هنا مكة قبلة الإسلام، درج على ثراها الطاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، وبعودتهم إليها بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة كان الفتح المبين وتعزيز انتشار الإسلام في كافة الجزيرة العربية ومنه إلى العالم. هنا منتهى آمال الآملين ووجهة العابدين وشوق المشتاقين. فاللهم ارفع الغمة واحفظ الأمة واكتب لعبادك المؤمنين عمرة وزيارة وحجا إلى بيتك العتيق. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجاء سوى منك يا من للخلائق مفسع. نشاهد إخوة الإيمان أعمال التوسعة السعودية الثالثة، وقد أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رخص أعمال استكمال هذه المشروعات إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله لاستكمال مشروعات ومباني هذه التوسعة الكبرى التي تعد أكبر توسعة للحرم الشريف على مر التاريخ، خدمة للمسجد الحرام وبيت الله العتيق وعماره وزواره وحجاجه وضيوف الرحمن من أصقاع الأرض. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. إخوة الإيمان، لحظات ويرفع المؤذن الشيخ هاشم السقاف أذان صلاة المغرب ليعلن بذلك طي ورقة هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم من قلب لله تعالى يخشع، وكم من عين من خشيته تدمع، وكم من دعوة إليه ترفع، وكم من مخلوق أمام عظمته يخضع. لا إله إلا الله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق. أشهد أن لا إله إلا أنت، لك العبادة وإليك التوجه، ومنك الخشية وعليك الاعتماد، لا احتكام إلا إليك، ولا اهتداء إلا بهداك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإسلام، رفع أذان صلاة المغرب من هنا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. أفطر الصائمون وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى، أن يتقبل منهم وأن يرفع البلاء وأن يحفظ الأمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله رب العالمين، أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. سبحان من جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. سبحانك اللهم عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك، سبحانك اللهم لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. سبحان من علا فقهر، وملك فقدر، وعفى فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. نتابع معكم إخوة الإيمان هذه الصور الحية، هذه الصور الحية من البيت العتيق وأروقة المسجد الحرام والساحات المحيطة به، والمسلمون يتوقون لزيارة هذه البقاع إلى إقامة الصلاة.